رمضان رمضان. بغية الطالب المنهوم في بسط بعض الأحكام الفقهية والذوقية للصوم، دروس مستفادة من العلامة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى، جمع إبراهيم العيدروس. من الأعمال الصالحة والأعمال المطلوبة والمخصوصة في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح. هنا كلمة التراويح جمع ترويحة، يعني بمعنى الاستراحة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم كانوا يصلون التراويح بمكة المكرمة 20 ركعة. إذا صلوا كانوا يعني 4 ركعات كانوا يفصلون بينها بالطواف، ويتخذون من ذلك الطواف راحة وفصلا بين كل ترويحة وترويحة حتى يعني يستعيدون نشاطهم. وبما أن هذا الشيء موجود في مكة، يعني الطواف غير موجود في المدينة المنورة، استبدل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن بعد بعدهم من التابعين، بدلا من الطواف بالبيت زادوا 4 ركعات أخرى، فيصير مجموع التراويح أو الترويحات التي يرتاح فيها المصلون في المدينة بين كل ترويحة وترويحة 4 ترويحات بعد كل 4 ركعات، فيصير مجموع تلك الركعات التي تصلى للترويح أو للراحة بين الترويحة والترويحة 16 ركعة، فأضافوها في المدينة المنورة إلى صلاة التراويح في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا يصلون التراويح في المدينة 36 ركعة، أي بإضافة 16 ركعة إلى 20 فكانوا يصلونها 36، وكان ذلك يعني حرصا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين على الخير المزيد من الله تبارك وتعالى. هذه صلاة التراويح كان السبب إنشائها أو بدايتها متى كانت؟ كانت في عصر النبوة، فكان عليه الصلاة والسلام خرج إليهم يعني للصحابة في الليلة الأولى من رمضان وصلى بهم صلاة التراويح. وبالمناسبة هنا المعتمد أن العدد الذي صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا حسب يعني من عقد عليه الإجماع للأئمة 4 من الأرباب المذاهب 4 أنها 20 ركعة، وذلك لما رواه البيهقي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة التراويح 20 ركعة، فانعقد إجماع المذاهب 4 على ذلك، وأيضا إجماع السلف الصالح على أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بذلك العدد. طبعا كما صليت بهذا العدد في عصر سيدنا عمر بن الخطاب ومن بعده، حيث جعل إماما للرجال سيدنا أبي بن كعب، وجعل إماما فيها للنساء سيدنا تميم الداري، فكانت تصلى 20 ركعة. أما القائلون بأنها عددها 8 ركعات مثلا أو 10 ركعات أو 12 ركعة، فلهم أدلتهم، وإن كانت أدلتهم ضعيفة فإن الأدلة التي تقول ب20 ركعة أقوى من الأدلة التي تقول ب8 أو 10 ركعات. ولهذا أخذ أئمة المذاهب 4 بأن عددها 20 ركعة. طيب أقلها، ما هي أقلها؟ يعني ما هي أقل صلوات التراويح تحصل قالوا ولو بركعتين أو 4 أو 6 أو أقل؟ شريطة أن تكون شفع، فقد كان عليه الصلاة والسلام صلاها أول ليلة مثل ما ذكرنا، ثم خرج للصحابة ثاني ليلة وثالث ليلة حتى كثر الناس وكاد المسجد أن يزدحم بالمصلين، فلما كانت الليلة 4 لم يخرج إليهم، فصلى كل واحد منهم يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة منفردا. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال لهم: أما إنه لم يخفى علي موقفكم البارحة غير أني خشيت أن تفرض عليكم. فمن خوفه عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته على أمته أنها تفرض عليهم، يعني تفرض عليهم الجماعة فيها. ليس المعنى طبعا أنها تفرض عليهم في الصلاة، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم جماعة. فقال في الحديث مثل ما ذكرنا: لم أخرج. هنا قال العلماء إن خوف افتراضها عليهم ليس معناه زيادة يعني صلاة سادسة على الصلوات الخمس، مع أن الله تبارك وتعالى يعني قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج: إنني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي الحديث الصحيح: خمس صلوات كتبهن الله على عبده المؤمن. فمن هذا يعني يعرف أن المراد من خوفه عليه الصلاة والسلام من فرضيتها، أي خوفه من افتراض الجماعة فيها. فبقي الناس يصلونها في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق يعني متفرقين، حتى وصلت وجاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الناس مثل ما ذكر العلماء بعد ذلك على الجماعة، فجعل فيها للرجال إماما أبي بن كعب، وللنساء تميم الداري رضي الله عنهم، فصاروا يصلونها بعد ذلك جماعة. كان سيدنا أبي بن كعب يقنت في اعتدال الركعة الأخيرة من صلاة الوتر طيلة ليالي رمضان، طبعا بحضرة مجمع من الصحابة الكرام، فصار ذلك إجماعا. وحجة ودليل في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، حيث أنه خصص القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من رمضان في النصف الأخير منه. وفي المسألة طبعا خلاف وبحوث كثيرة. قال العلماء: إنما لماذا لم يقمها سيدنا أبو بكر الصديق؟ قالوا: لأن مدة خلافته كانت قصيرة، وكان مشتغلا بحروب الردة، فاشتغل بالخلافة رضي الله تعالى عنه. فلما جاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد الفراغ، وسنحت له الفرصة بأن يقيمها رضي الله تعالى عنه. قال الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى: صلاة التراويح هي سنة، متى تكون واجبة؟ تكون واجبة بالنذر، وهنا يحصل بها قيام رمضان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا قال المحدثون: ويحصل قيام رمضان بكثير من الأعمال الصالحة، منها صلاة التراويح عمل منها. يدخل وقت صلاة التراويح، متى يدخل وقت صلاة التراويح؟ أولا، لا تصح صلاة التراويح قبل صلاة العشاء، ففعلها لابد أن يكون بعد صلاة العشاء. يعني حتى لو كانت صلاة العشاء مجموعة مع المغرب، جمع تقديم يعني، هذه طبعا تكون بالنسبة للمسافر أو الذي وجد عنده مثلا سبب لجواز الجمع، هنا أن يسلم من كل ركعتين. فصلاة التراويح أن يسلم فيها من كل ركعتين، وهي سنة مؤكدة بذلك. فصلاة التراويح يستحسن أن تكون قبل صلاة الوتر، ولكن إن قدمها مثلا على صلاة يعني صلاة التراويح يستحسن أن تكون قبل صلاة الوتر، ولكن إن قدم عليها صلاة الوتر لم يضر ذلك. قال الفقهاء: إن صلاة التراويح نافلة، تسن فيها الجماعة للرجال والنساء، فكما تطلب من الرجال في المسجد تطلب أيضا من النساء أيضا. ثم أنه يسن إعادتها عدة مرات بلا نهاية، إذ أن القاعدة الفقهية في مذهب الإمام الشافعي أن كل نافلة تسن فيها الجماعة تسن إعادتها. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم الواحد منهم كان يصلي صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان عدة مرات، إذ أن في كل ركعتين أنواع من الذكر وأنواع من العبادات، ويثاب المؤمن على كل سجدة وعلى كل آية وعلى كل ذكر في الصلاة أضعاف ما يناله من الثواب خارج الصلاة. فمن أراد أن يصلي التراويح يستحسن أن يأتي بمن التبعيضية، كما قاله جماعة من الفقهاء، فيقول مثلا أصلي ركعتين من صلاة التراويح لله تعالى مأموما أو إماما الله أكبر، وتصح هذه الصلاة مثل ما ذكرنا أما أن تكون منفردا بها أو جماعة، وفعلها طبعا جماعة أفضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على هذه السنة العظيمة.